على ذكر الحجاب والنقاب، أخت لنا من العراق تعاني معاناة كبيرة بموجب فهمي لرسالتها، وتقول إن أهلها يمانعونها عن الحجاب، وتسأل لو تكرمتم شيخ عبد العزيز كيف تتصرف. الواجب عليها طاعة الله ورسوله، ولا يجوز لها طاعة أهلها فيما حرم الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف، وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم في شأن النساء وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب طهارة لقلوب الجميع للذكور والإناث، ومن أسباب السلامة من الفتنة. ويقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. والجلباب ما يلبس فوق الملابس العادية ويغطى به الوجه والرأس. ويقول سبحانه وتعالى ولا يدنين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. والوجه والشعر من الزينة، بل هو أعظم الزينة، وهكذا الصدر وهكذا اليد والقدم ونحو ذلك. فالمؤمنة تستر نفسها عن الرجال الأجانب، ولو قال لها أهلها أكشفي، ولو قال لها زوجها أكشفي، لا تكشف لإخوانه ولا لأقاربه، ولو قال أبوها ذلك أو عمها أو زوجها أو جدها أو غير ذلك، طاعة الله مقدمة. قالت عائشة رضي الله عنها فيما ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها قال لما قال أهلك ما قالوا لما في غزوة الإفك، قالت لما تأخرت في حاجتها وارتحل القوم وجاءت إلى مكان فلم تجدهم اضطجعت تنتظر، فإذا هي بصوت صفوان المعطل لما رأى السواد قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فسمعت الصوت قالت فلما سمعت صوته خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب فعرفني. فقولها فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب يبين أن الحجاب الذي شرعه الله لهن ونزل به القرآن من جملته تخمير الوجه، ولأن الوجه مجمع الزينة تعرف به المرأة جمالا ودمامة، ما تعرف بيدها ولا بقدمها، يعرف حسنها وجمالها أو ضده بالوجه، والباقي تبع. نعم.